بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: قال: ويستحب نظر إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته. فالشيخ عليه رحمة الله يرى أن من السنة إذا كان الإنسان يصلي، فرضا أو نفلا، حضرا أو سفرا، من الرجال والنساء، أنه يستحب، يستحب أن ينظر إلى موضع ماذا؟ سجوده. وهكذا في كل الحالات، هذا مذهب وما ذهب إليه الشيخ عليه رحمة الله، وهذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا كان قائما في الصلاة، في الصلاة، وهو يشير إلى حديث عائشة، على كل في هذا المتن أو في هذه الألفاظ يشير إلى ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الكعبة، ما فارق بصره عليه الصلاة والسلام موضع سجوده حين صلى، أي في الكعبة، حتى خرج منها، وهذا الحديث عند الحاكم وعند ابن خزيمة، وهذا الحديث باطل ومنكر، أنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله، وأنكره أبو حاتم عليه رحمة الله، وهكذا أيضا ابن رجب، لأنه من رواية عمرو بن أبي سلمة، عن زهير ابن محمد، فالحديث الوارد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الكعبة فصلى فيها ركعتين، لم يفارق بصره عليه الصلاة والسلام موضع سجوده، حتى خرج، هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ماذا؟ منكر، بل يقول الإمام أحمد، هكذا أبو حاتم، وهكذا ابن رجب، أن هذا الحديث باطل، لأن هذا الحديث من طريق أو من رواية عمرو بن أبي سلمة، يرويه عن زهير ابن محمد، وزهير هذا ابن محمد متروك، فلم يثبت ماذا؟ الحديث، وهذا الحديث إذا نظرت ماذا إليه فيه يعني التعميم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق ماذا؟ بصره عليه الصلاة والسلام موضع ماذا؟ سجوده، فاستدل الشيخ عليه رحمة الله بعموم هذا ماذا؟ الحديث، سواء كان في القيام أو كان ماذا في الركوع أو كان بين السجدتين، لم يستثني الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله إلا موضع ماذا؟ واحد، وهو إذا كان في التشهد الأخير أو التشهد الأول، أو في التشهد ماذا؟ الأخير، أشار عليه رحمة الله إلى أنه يعني يرمي ببصره، إلى ماذا؟ إلى سبابته، وهو ماذا في التشهد، استثنى الشيخ عليه رحمة الله هذا ماذا؟ الموضع، وقلنا أن الحديث ابتداء حديث ماذا؟ منكر، وحديث ماذا؟ باطل، هذه المسألة من حيث ماذا؟ عمومي النظر، بما استدل به الشيخ عليه رحمة الله لم يثبت، أما باعتبار خصوصي ماذا؟ النظر، إذا جلس لي التشهد، إذا جلس ماذا لي التشهد، بأنه يرمي ببصره إلى سبابته، يرمي ببصره إلى سبابته. جاء عن صحابيين، جاء عن صحابيين، الصحابي الأول عبد الله بن الزبير، ما جاء من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه وهو الزبير بن العوام، وهو الزبير ابن العوام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد رمى ببصره، رمى ببصره إلى سبابته في التشهد، رمى ببصره إلى سبابته. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، هذا الحديث في صحيح الإمام ماذا مسلم، لم تذكر فيه هذه ماذا الزيادة. الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ماذا للتشهد ماذا الأوسط، يجلس في التشهد ماذا الأوسط، فيرفع ماذا سبابته، فيرفع ماذا سبابته أو سبابة عليه الصلاة والسلام، وما فيه أنه رمى ببصره، ما فيه أنه رمى ببصره إلى سبابته. فذكر رمي البصر إلى السبابة في حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم لم تثبت هذه الزيادة. فالزيادة أولا خارج الصحيح، جاءت من طريق يحيى بن سعيد القطان، جاءت من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان، وهو حسن ماذا الحديث، عن عامر ماذا بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير عن أبيه، أو عامر بن عبد الله، عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وهو حديث الزبير بن، نعم هو حديث عبد الله بن الزبير، لا حديث الزبير بن عوام، نعم تنبيه، هذا الحديث من حديث عبد الله بن الزبير، لا من حديث الزبير بن العوام، لا من حديث الزبير بن العوام. وعبد الله بن الزبير صحابي، عبد الله بن الزبير من صحابي، ولد عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولد رضي الله تعالى عنه عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. عبد الله بن الزبير صحابي ماذا صغير، صحابي ماذا صحابي صغير، فهو يروي ماذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن أبيه، والمقصود بأبيه هو عبد الله بن الزبير، هو عبد الله بن ماذا الزبير. ففي صحيح الإمام مسلم ما في هذه الزيادة، في صحيح الإمام مسلم ما في هذه ماذا الزيادة، وما في هذه ماذا الزيادة. وهذه هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من طريق الليث بن سعد وأبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان إلى آخره، لم يذكر زيادة ماذا ينظر ماذا يرمي ببصره إلى سبابته. إذن فخالف يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عجلان راويان، الأول الليث ماذا بن سعد، والثاني أبو خالد ماذا الأحمر، أبو خالد ماذا الأحمر. وأيضا جاءت زيادة أيضا أيضا سفيان بن عيينة، سفيان ماذا ابن عيينة، وزياد بن سعد، وعمر بن الدينار، فهؤلاء ماذا خمسة، هؤلاء ماذا خمسة يروون ماذا الحديث دون هذه ماذا الزيادة، يروون هذا الحديث ماذا دون هذه ماذا الزيادة. إذن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج ماذا الصحيح، يروون بزيادة كان يرمي ببصره إلى سبابته. ويأتي هؤلاء الخمسة، هؤلاء ماذا الخمسة، الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر وزياد بن سعد وسفيان بن عيينة وعمر بن دينار عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله ابن الزبير، لا يذكرون هذه ماذا الزيادة. حكم هذه الزيادة بأنها شاذة، فالنظر إلى الأصبع أي إلى السبابة في التشهد سواء كان الأول أو الثاني هذه شاذة، هذه ماذا شاذة. ومما ترجم عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، مما ترجم عليه الإمام البخاري، وتعرفون الإمام البخاري عليه رحمة الله يعلل وينكر ماذا الحديث بعبارات لطيفة. الإمام البخاري عليه رحمة الله يذكر علة الحديث ماذا؟ بعبارة لطيفة، فترجم عليه رحمة الله الإمام البخاري فقال إشارة ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى ما ورد من ضعف ماذا؟ الحديث، وأن الإنسان ينظر ببصره إلى الإمام، ينظر ببصره في أثناء ماذا؟ التشهد ماذا؟ إلى الإمام، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ضعف ما ورد، يشير إلى ضعف ماذا؟ ما ورد. وعبارات البخاري كما قلنا عليه رحمة الله عبارات لطيفة فيها تعليل للحديث وتضعيف ماذا للحديث، فترجم ترجمة إشارة، ترجم ترجمة ماذا؟ إشارة، فقال ينظر ماذا؟ باب رفع البصر إلى الإمام، باب رفع البصر إلى الإمام. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان في التشهد الأوسط، أن الإنسان في التشهد ماذا؟ يعني في التشهد الأول أو في التشهد ماذا؟ الثاني ينظر إلى الإمام، ينظر إلى الإمام الذي ماذا؟ يقابله، إلى الإمام الذي ماذا؟ يقابله. وهذا هو ماذا؟ الصحيح، هذا هو الصحيح فيما يتعلق بالتشهد الأوسط وفيما يتعلق بالتشهد ماذا؟ الأخير. وأما ما كان بين السجدتين، وأما ما كان بين السجدتين أيضا لا يختلف ماذا؟ النظر، فينظر إلى الإمام الذي قبله، ينظر إلى الإمام الذي قبله. وهذه هذا أقرب إلى السنة، هذا أقرب ماذا إلى السنة، أنه ينظر أمامه، أنه ينظر ماذا أمامه، أي لا ينكس ماذا بصره إلى الأسفل. فما ذكر الشيخ عليه رحمة الله من استحباب النظر إلى ماذا إلى السبابة في التشهد سواء كان الأول أو الأخير، قلنا جاء من حديث عبد الله بن الزبير، وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر، وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم، جاء من حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم. وتفرد بالنظر إلى السبابة في التشهد سواء كان الأول أو الثاني إسماعيل بن جعفر، إسماعيل ماذا؟ ابن جعفر، يرويه عن مسلم ابن أبي مريم إلى آخر ماذا؟ الحديث، إلى آخر ماذا؟ الحديث عن ابن عمر. من الذي يخالف في هذا المقام؟ يخالفه الثوري ويخالفه مالك ابن أنس، يخالفه ماذا؟ الثوري ويخالفه ماذا؟ مالك ابن أنس، يخالفون في يعني ماذا؟ في رواية ماذا؟ الحديث، يرون عن مسلم ابن أبي مريم لا يذكرون النظر إلى ماذا؟ إلى الأصبع السبابة في التشهد سواء كان الأول أو الثاني. إذن الحديث ورد ماذا؟ عن صحابيين، الصحابي الأول عبد الله ابن الزبير، في مسلم ما في هذه الزيادة، ويشهد خارج مسلم. وهكذا ورد عن عبد الله ماذا؟ ابن عمر، في مسلم ما في هذه الزيادة، وفي خارج ماذا؟ مسلم يأتي إسماعيل بن جعفر فيذكر هذه ماذا؟ الزيادة، فهي شادة. لماذا؟ لأنه يخالف إمامين، الإمام الأول مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ويخالف الثاني ماذا؟ وهو الثوري سفيان بن سعيد ماذا؟ الثوري. فحكم هذه الزيادة بأنها شاذة. إذن فلا سنة فيما يتعلق بالنظر إلى ماذا؟ إلى الأصبع ماذا في التشهد، النظر إلى الأصبع ماذا في التشهد، إلى أن ينظر. قلنا ترجم الإمام البخاري عليه رحمة الله باب رفع البصر إلى الإمام، رفع البصر إلى الإمام، أي بمعنى تنظر أمامك، تنظر إلى الإمام الذي ماذا أمامك، تنظر إلى الإمام الذي ماذا أمامك. طيب إذا كان الإنسان في حال القيام، إذا كان الإنسان في حال القيام إلى أين ينظر؟ وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الوارد حديث ماذا منكر وحديث ماذا باطل. أكثر العلماء، أكثر ماذا العلماء، أن الإنسان ينظر ماذا إلى إلى الإمام، ينظر إلى ماذا إلى الإمام، أي الإمام الذي قبله، أو إلى الأمام، أي أمامك، وهو ما يتعلق به يعني ماذا به أمام الإنسان، لا ينظر يمنة ولا يسرى ولا إلى الأسفل ولا إلى الأعلى، ينظر ماذا أمامه، ينظر أمامه، أو ينظر إلى إمامه، أو ينظر ماذا إلى إمامه، إلا أن يشغل، إلا ماذا أن يشغل هذا ماذا الإنسان بالنظر إلى الأمام أو إلى الإمام، فينظر حين ماذا إلى أسفله، ينظر ماذا حين ماذا إلى أسفله، هذا في حال ماذا القيام. أما في حال ماذا الركوع، أما في حال ماذا الركوع، فقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينصب رأسه ولا كان كذلك يعني ماذا يخفض ماذا رأسه، وكان بين البين، بمعنى أن الإنسان ينظر أسفله، ينظر ماذا أسفله، أو إلى بين قدميه، أو إلى بين قدميه بحيث يستوي ماذا؟ ظهره، بحيث يستوي ماذا؟ ظهره. هذه هي ماذا؟ السنة في هذا ماذا؟ الأمر. وما دام أن الشيخ عليه رحمة الله قد ذكر ماذا؟ النظر في الصلاة، النظر ماذا في الصلاة، فيأتي أيضا مبحث فيما يتعلق بالنظر، وهو إذا نظر الإنسان إلى السماء في حال الصلاة، إذا نظر الإنسان إلى السماء في حال الصلاة فإن هذا محرم، فإن هذا ماذا؟ محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان وهو ماذا في الصلاة، قال لينتهين أقوام، لينتهين ماذا؟ أقوام عن رفعهم أبصارهم، عن رفعهم ماذا؟ أبصارهم إلى السماء، أو لتخطفن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض العلماء ذكر أن هذا النظر إلى السماء في حال الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها عقوبة خاصة وهو خطف بصره، وهو خطف ماذا؟ بصره. فقال بعض العلماء أنها أقرب إلى أن تكون ماذا؟ كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، أن يتعمد الإنسان وهو في الصلاة فرضا أو نفلا فينظر إلى السماء، ينظر ماذا؟ إلى السماء، فهذا الفعل ماذا؟ محرم. وأيضا هذا سوء أدب مع الله، وهذا أيضا ماذا؟ سوء أدب مع الله جل وعلا. لو أن إنسانا خاطب ماذا؟ إنسانا أثناء ماذا؟ خطابه ينظر إلى أعلى، كيف حالك يا فلان؟ ينظر إلى أعلى، يقول ما هذا متكبر، ما هذا الإنسان؟ إذا خاطبت ماذا؟ إنسانا ماذا؟ أمامك وأنت تنظر إلى الأعلى، كيف حالك يا فلان؟ كيف الأمور يا فلان؟ يعني يقول هذا ما له، هذا متكبر، ماذا يفعل هذا الفعل؟ فيتأدب الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. تخيل الإنسان أقبل على صلاته وأقبل الله إليه وإذا به ينظر هكذا، هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله، ولا تعليل من الفقهاء، وإلا فالنهي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا الالتفات، الالتفات ماذا؟ يسرة أو يمنة، إما بنظره فقط ينظر ماذا؟ يمنة ويسرة. قال العلماء إن كان لحاجة فهذا مباح، إن كان لحاجة فهذا لا حرج فيه، كأن يكون الإنسان في صلاته فيخاف على ماله أو يخاف على ولده، فرى يعني ماذا؟ ينظر إليه ويرمي ماذا؟ ببصره ماذا؟ إليه. أو امرأة تخاف على ولدها بالقرب من النار أو بالقرب من الماء، أو تخاف شيء دخل ماذا إلى يعني بيتها أو دخل ماذا إلى بيتي، على كل إن كان النظر يمنة أو يسرة بعينيه أو بعنقه أيضا على الصحيح فإن هذا ماذا؟ لا حرج فيه، لغير ما حاجة قال العلماء أن هذا يكره، لغير ما حاجة أن هذا ماذا؟ مما يكره. ولهذا يجوز الإنسان فعل ماذا؟ المكروه للحاجة، فعل المكروه للحاجة والمصلحة، إذا كان عندك ماذا؟ مكروه، فقامت المصلحة وقامت الحاجة، فنظرت ببصرك أو نظرت ماذا بعنقك ماذا؟ يمينا أو يسارا للحاجة، فإن الكراهة تزول، الحاجة والمصلحة لا تبقى معها الكراهة، لا تبقى معها ماذا؟ الكراهة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عينا فكان ينظر إلى الشعب عليه الصلاة والسلام، أرسل ماذا عينا؟ أي أرسل ماذا؟ جاسوسا، أرسل ماذا؟ جاسوسا، فكان عليه الصلاة والسلام ينظر ماذا إلى الشعب، ينظر ماذا إلى الشعب، هذه حاجة، فلا حرج على الإنسان إذا نظر يمنة أو يسرة، سواء كان بعينه أو بعينيه أو كان بعنقه، فإن هذا ماذا؟ لا حرج، فإن هذا ماذا؟ لا حرج. لغير ما حاجة هذا ماذا؟ مكروه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا اختلاس من الشيطان يختلس من صلاة العبد. ما معنى يختلس ماذا من صلاة العبد؟ أي يسرق ماذا من صلاة العبد خفية، يسرق على العبد من صلاة ماذا خفية حتى لا يقبل على صلاته، يخفف ماذا من قدر ماذا الخشوع ومن قدر حضور ماذا القلب، فهذه سرقة، الشيطان سارق، الشيطان ماذا سارق، يسرق ماذا؟ يسرق ماذا من صلاتك، يسرق ماذا من صلاتك. وبقي عندنا ماذا مسألة، وهو أن الالتفات بالالتفات ماذا بي يعني بجسد الإنسان كاملا، الالتفات بجسد ماذا الإنسان كاملا يمنة أو يسرة بحيث ماذا ينحرف عن القبلة، هذا لا يباح إلا للضرورة، هذا لا يباح إلا للضرورة، لأنه محرم، لأنه محرم ويؤدي إلى بطلان ماذا الصلاة. أما إذا كان ثم ماذا ضرورة كما في يعني ماذا كما في الخوف كما ماذا في الخوف فهذا لا حرج منه. إنسان فعل سبيلتان يعني كما يقال هاجمه ماذا هاجمه ماذا حيوان أو هاجمه ماذا حيا إلى غير ذلك فاحتاج أنه يدافع ماذا عن نفسه. فإذا انحرف يمينا أو شمالا أثناء قتاله للحية أو لي يعني ماذا للوحش أو لإنسان في أثناء ماذا القتال مع الكافرين فهذا لا حرج ماذا فيه. فالضرورات تبيح ماذا تبيح المحظورات. فالالتفات بجسدك كاملا يمينا أو شمالا بحيث يتحول عن القبلة هذا أمر محرم ولا تبيحه إلا ماذا إلا الضرورة لا تبيحه ماذا إلا الضرورة. فذكر الشيخ عليه رحمة الله مسألة ماذا النظر والالتفات فأتممنا ماذا الفائدة. بقي عندنا ماذا التفات وهو للحاجة كما جاء من حديث عبد الله بن عمر كما جاء من حديث عبد الله ماذا ابن عمر أو من حديث عمر بن العاص أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ماذا شيطان يقال له ماذا خنزب فإذا شعرت بذلك فتفل عن يسارك ماذا ثلاثا التفت عن يساري ماذا ثلاثا يلتفت عن يساري ثم ماذا يتفل ويستعيذ بالله ماذا من الشيطان الرجيم. فهذا لا حرج هذه الحاجة هذه تعتبر ماذا حاجة هذه تعتبر ماذا حاجة ولكن بشرط أن لا يكون إنسان في صلاة ويكون عن يساري ماذا إنسان فإن هذا قد يتأثر فإن هذا ماذا قد يتأثر ويأخذ ماذا في نفسه. فإذا احتاج يعني ولم يجد ماذا إنسان لم يجد إنسان ماذا بجانبه عن يساره فاحتاج أنه ينفث ماذا ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا حرج هذه حاجة هذه تعتبر ماذا من قبيل الحاجة. فإذا لم يجد نقول يعني استقبل صلاتك وتستعيذ بالله ماذا من الشيطان الرجيم تستقبل صلاتك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الشيخ عليه رحمة الله قال يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل الحالات إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة قال إلا في التشهد فينظر إلى سبابته فينظر ماذا إلى سبابته. مر الكلام على هذه ماذا المسألة من كلام الشيخ قلنا نبهنا أن الحديث الوارد حديث ضعيف حديث عائشة حديث عام ولكنه حديث ماذا ضعيف والحديث الخاص الوارد هو من حديث عبد الله بن عمر من حديث عبد الله ماذا ابن الزبير ولكنه ماذا شاذ لا يثبت ماذا على الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ثم يستفتح سرا ثم يستفتح سرا أي يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يستفتح ماذا سرا. فلم يحكم الشيخ عليه رحمة الله على دعاء الاستفتاح هل هو مستحب أو واجب ما حكم الشيخ عليه رحمة الله على دعاء ماذا الاستفتاح هل دعاء الاستفتاح واجب أو مستحب ما حكم عليه الشيخ عليه رحمة الله مع أن يعني المشهور عند الحنابلة أن دعاء الاستفتاح واجب أن دعاء الاستفتاح واجب وهذه من مفاريد الإمام أحمد وهذه من مفاريد ماذا الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة عن الجمهور يرى ماذا أن دعاء الاستفتاح ماذا واجب واستدل بما جاء في بعض ألفاظ حديث المسيء في صلاته استدل بما جاء في بعض ألفاظ حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تتم صلاة لأحد من الناس ثم ذكر بعد ذلك ثم يثني على الله. قال الموصول بالثناء هنا دعاء الاستفتاح الموصول بالثناء هنا دعاء الاستفتاح أي قبل الشروع بعد تكبيرة الإحرام جاء الثناء وقبل القراءة جاء الثناء. قالوا المقصود ماذا بالثناء في حديث المسيء صلاته هو دعاء ماذا الاستفتاح دعاء الاستفتاح. وأصل الحديث وهو حديث المسيء في صلاته أصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما في هذا ما في هذا ماذا الثناء ما فيه الأمر ماذا بالثناء على الله جل وعلا. والوارد في الصحيحين من حديث ماذا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة ماذا الإحرام سكت هنيئة أي سكت قليلا سكت ماذا قليلا. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما تقول يا رسول الله بين التكبير والقراءة أي بين تكبيرة الإحرام والقراءة. فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث الوارد معنى ذلك أن دعاء الاستفتاح على الصحيح مستحب أن دعاء الاستفتاح على الصحيح ماذا مستحب، وسمي دعاء ماذا؟ الاستفتاح به، دعاء الاستفتاح، لأن الإنسان يفتتح به صلاته، لأن الإنسان يفتتح به ماذا؟ صلاته، فسمي بدعاء ماذا؟ الاستفتاح. وأدعية ماذا؟ الاستفتاح وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعني قد تنوعت، تنوعت أدعية ماذا؟ الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كثيرة، وقد ذكرها ماذا؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ عليه رحمة الله ها هنا الشيخ محمد اكتفى ماذا؟ بدعاء ماذا؟ واحد، وهو المشهور. ولماذا اكتفى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بدعاء ماذا؟ الاستفتاح الوارد عن عمر. لماذا؟ لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله اختار هذا الدعاء، لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله اختار هذا الدعاء، حتى علل ابن القيم عليه رحمة الله في زاد ماذا؟ المعاد، لماذا اختار الإمام أحمد عليه رحمة الله هذا الدعاء من بين أدعية ماذا؟ الاستفتاح. قال لستة أشياء أو لسبعة ماذا؟ أشياء، وذكر سبعة أسباب، ذكر سبعة ماذا؟ أسباب لاختيار الإمام أحمد عليه رحمة الله لدعاء الاستفتاح الوارد في حديث ماذا؟ عمر، في حديث ماذا؟ عمر. فهذا هو المشهور من مذهب ماذا؟ الحنابلة. ويا سبحان الله، الحديث الوارد جاء من حديث عمر، هذا الحديث الوارد في دعاء ماذا؟ الاستفتاح جاء من حديث عمر، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي سعيد. الوارد في حديث عمر، من الوارد من حديث ماذا؟ عمر، في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم، ولكنه لم يثبت ماذا؟ مرفوعا، من قول عمر، من قول ماذا؟ عمر. رواه ماذا؟ جمع، رواه جمع ماذا؟ من الأئمة، عن ابن عمر، عن أبيه، من قول عمر، عن أبيه، من قول ماذا؟ عمر. وما جاء من حديث يعني ماذا؟ من طريق عبده بن أبي لبابة يروي ماذا؟ عن عمر، يروي ماذا؟ عن عمر، في صحيح الإمام مسلم، لم يسمع عبد ماذا؟ ابن أبي لبابة، عبد ماذا؟ ابن أبي لبابة لم يسمع هذا الحديث من عمر رضي الله تعالى عنه. والمسموع من حديث ماذا؟ عبد الله بن عمر عن أبيه، عن جمع من الحفاظ يروون عن ابن عمر، عن عمر من قوله، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه أين كان يقول هذا الدعاء؟ كان يقول هذا الدعاء على محضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته به. عمر كان يقول هذا الدعاء، دعاء ماذا؟ الاستفتاح، على محضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته حتى يتعلم هذا الدعاء، حتى يتعلم هذا ماذا؟ الدعاء. لم يسر بهذا الدعاء، مع أن السنة الإسرار، مع أن السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح، كما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يسكت هنيئة، أي يسكت ماذا؟ قليلا. معنى ذلك أن السنة في دعاء الاستفتاح الإسرار للجهر، والجهر كما قال العلماء للحاجة والمصلحة، كأن يكون الذي يصلي خلفك لا يدري ما تقول، لا يدري ما تقول في هذا ماذا؟ السكوت. فيستحب أن ترفع ماذا؟ صوتك، كما فعل من؟ عمر، كما فعل عمر، وكما فعل عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري أنه صلى على جنازة فرفع صوته بفاتحة ماذا؟ الكتاب، ثم قال ليعلموا أنها سنة، ليعلموا أن ماذا؟ سنة. فقال بعض العلماء أن الإنسان له أن يرفع صوته بما يعني ورد فيه ماذا؟ أن من السنة الإسرار، للإنسان أن يرفع ماذا؟ صوته، ليعلم أن هذه سنة من السنن، ليعلم أن هذه ماذا؟ سنة من السنن. على كل الحديث الوارد جاء من حديث من؟ عمر، موقوف ماذا؟ على عمر، ولكنه كان يقول ماذا؟ على الملأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعمد ذلك حتى يتعلموا هذا ماذا؟ الدعاء. فيه معنى أن هذا مرفوع، فيه من حيث المعنى أن هذا مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما سيأتي عمر بدعاء ماذا؟ من عند نفسه، ويترك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية ماذا؟ الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أن عمر جهر به على الملأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد، لا في حياته ولا بعد مماته، لا في حياته ولا بعد مماته، دل على أن هذا ماذا؟ أن هذا موقوف ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لفظه من عمر ولكن من حيث المعنى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل ما يحكم به ماذا؟ ما يحكم له من قبيل الرفع، ما يحكم له ماذا من قبيل ماذا؟ الرفع. هكذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، هكذا قال الشيخ الألباني. حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يترك هذا الدعاء، دعاء ماذا؟ الاستفتاح، فإذا نسي وذكر دعاء ماذا آخر أضاف إليه هذا الدعاء، كان يجمع بين الدعائين. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يجمع بين دعائي ماذا؟ الاستفتاح، فأحيانا يذكر هذا ويذكر ماذا غيره، وأحيانا قد ينسى هذا ثم بعد ذلك يتذكر فيضيف إليه ماذا غيره، فكان يجمع بين أدعية ماذا؟ الاستفتاح عليه رحمة الله. فعلى كل جاء من حديث عمر وهو ما من قوله، وجاء من حديث عائشة وفيه ضعف، وجاء من حديث أبي سعيد وفيه ماذا ضعف، جاء من حديث أبي سعيد وفيه ضعف، وجاء من حديث عائشة لم يثبت إلا من قول عمر، لم يثبت ماذا إلا من قول ماذا عمر رضي الله تعالى عنه. فقال عليه رحمة الله قال ثم يستفتح سرا، أي يأتي بدعاء ماذا الاستفتاح ماذا سرا. وها هنا مسألة ينبه ماذا عليها، ها هنا ماذا مسألة ينبه ماذا عليها. أحيانا يأتي الإنسان وهو ماذا مسبوق، يأتي ماذا مسبوق أي يدرك ماذا الإمام وقد سبق إما بركعة أو ركعتين، سبق الإمام بركعة أو ركعتين. قال العلماء لا يستحب للإنسان أن يأتي بدعاء ماذا الاستفتاح، لماذا؟ لأنه ربما فاته ماذا أركان واجبات أثناء يعني ترديد ماذا دعاء ماذا الاستفتاح. فقالوا في أثناء الصلاة لا يأتي الإنسان بدعاء الاستفتاح، لا يأتي الإنسان بدعاء ماذا الاستفتاح، خشية أن يفوت ماذا ما كان من قبيل الأركان أو ما كان من قبيل ماذا الواجبات، وإنما يدخل ماذا في صلاته مباشرة، يدخل ماذا في صلاته ماذا مباشرة، إنما دعاء الاستفتاح في أول ماذا الصلاة. قال ثم يستفتح سرا، ثم يستفتح ماذا سرا، أي بعد تكبيرة ماذا الإحرام، بعد تكبيرة ماذا الإحرام. وقلنا أن الإنسان لا حرج أن يرفع ماذا صوت للمصلعة أو صوت ماذا للتعليم، إذا دعت حاجة أو دعت ماذا مصلحة وأراد الإنسان أن يرفع ماذا صوته فلا حرج. قال فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، ثم ذكر ماذا معاني هذا ماذا الحديث سبحانك اللهم، ذكر عليه رحمة الله قال ومعنى سبحانك اللهم، سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقلنا أن الجمع بين التسبيح والحمد، الجمع بين التسبيح والحمد، التسبيح تنزيه، التسبيح تنزيه لله جل وعلا عن كل نقص وعيب وآفة، عن كل نقص وعيب وآفة، لا تتعلق يعني ماذا تنزيه الله عز وجل في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى. فأنت لما تقول سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وآفة، وأباعد ماذا الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وآفة. يقول العلماء في مثل هذا ماذا المقام، أن هذه تخلية، هذه تخلية، تخلي الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وآفة، والتخلية لوحدها لا تكفي حتى تأتي ماذا التحلية، والتحلية ماذا بذكر الحمد، بذكر ماذا الحمد. فإن التنزيه ماذا وحده لا يكفي، فإن التنزيه ماذا وحده لا يكفي، لا يكون ماذا كمالا حتى تأتي بلفظ ماذا الكمال، أو تعتقد لفظ ماذا، أو تعتقد ماذا الكمال. تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب مع اعتقاد ماذا إثبات كمال الضد، أي أنه كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. ولك أن تتلفظ فتقول ماذا الحمد، تذكر ماذا الحمد، وبذكر الحمد أثبت لله سبحانه وتعالى ماذا كل الكمالات، أثبت لله جل وعلا كل ماذا الكمالات في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. فالجمع بينهما الجمع بين التخلية والتحلية، خليت ثم حليت، خليت ثم حليت، نزهت ثم بعد ذلك ماذا يعني ماذا نزهت ثم بعد ذلك ماذا كملت، نزهت الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وآفة، ثم بعد ذلك أثبت الكمالات لله جل وعلا، أثبت الكمالات لله جل وعلا. قال أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، قال وبقولك، وقولك وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك، وتبارك ماذا؟ اسمك. وقيل في معنى ماذا؟ تبارك يعني معنى البركة، وهي كثرة الخير ودوام الخير وثبات هذا ماذا؟ الخير، وثبات هذا ماذا؟ الخير. ومعنى ذلك أن بذكر الله سبحانه وتعالى يحصل ماذا؟ الخير للإنسان، وتحصل البركة للإنسان، فيحصل للإنسان الخير الكثير الدائم الثابت بمجرد أن يذكر الإنسان رب سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن بالإتيان بأسماء الله سبحانه وتعالى على الشيء سواء كان قولا أو كان فعلا تحصل ماذا؟ البركة. ففسر هذا الأمر بتفسيرين. تبارك اسمك قيل أي تبارك ماذا؟ ذكرك. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ماذا في شيء حلت البركة ودامت البركة وكثرت البركة، أي كثر الخير ودام واستمر، ودام ماذا واستمر وثبت. وقيل المعنى الثاني أنه ما ذكر اسم لله جل وعلا في شيء إلا حلت فيه ماذا البركة. وأن تنظر الآن لم يذكر اسما ماذا معينا، وإنما قال وتبارك ماذا اسمك. اسم هنا ماذا مفرد أضيف إلى الكاف، فيستفاد منه ماذا التعميم، أي أسماؤك، أي أن ما من اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ينزل ويحل ماذا بشيء إلا حلت فيه البركة، إلا حلت فيه البركة. وقد مر معنا من كلام الشيخ عليه رحمة الله أنه لما قال بسم الله قال قال استعانة وبركة، بسم الله قال استعانة وبركة. وهكذا لك أن تقول في هذا ماذا اسمك، نقول هذا اسم مفرد أضيف إلى الكاف، فيستفاد أن كل اسم لله جل وعلا ينزل ماذا بالشيء ويحل ماذا بالشيء تحصل ماذا البركة، وهو الخير الكثير الدائم الثابت. ولهذا سبحان الله لو أن إنسانا حينما يقول بسم الله على ماذا على مذبوحه كانت حلالا، وإذا لم يكن اسم الله سبحانه وتعالى على ماذا على مذبوحه لم تحل فيه ماذا البركة، وكان خبيثا، وكان ماذا خبيثا، وكان خبيثا. قال أجمع لك بين التسبيح والحمد. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك، تعالى أي بمعنى تعاظم، تعالى أي ارتفع، ارتفعت عظمتك. إن الجد المقصود بها ماذا العظمة، المقصود بها ماذا العظمة. وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك، ولا إله ماذا غيرك، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك، بحق ماذا سواك. المعبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق الذي يستحق ماذا العبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده، أي بحق سواك يا الله. قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. فنبه الشيخ عليه رحمة الله بأن للإنسان أن يستفتح بغير هذا ماذا الدعاء، لكن من أحسن أدعية ماذا الاستفتاح هو هذا الدعاء. والسبب كما قال العلماء أنه تمحض في الثناء على الله جل وعلا، لا ذكر فيه ولا دعاء، لا ذكر فيه من العبد لربه سبحانه وتعالى، ولا سؤال فيه من العبد لربه سبحانه وتعالى، ولا كذلك ماذا ذكر، وإنما هو ماذا ثناء محض على الله جل وعلا، ثناء ماذا محض على الله جل وعلا. فكان هذا الدعاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أحسن أدعية ماذا الاستفتاح، من أحسن أدعية ماذا الاستفتاح. وعلى كل السنة، على كل ماذا السنة في مثل هذا ماذا يعني في مثل هذا المقام، إذا صلى الإنسان فرضا أو نفلا السنة في ذلك أن الإنسان ينوع بين أدعية ماذا الاستفتاح. لماذا؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ليستفيد ماذا فوائد. الفائدة ماذا الأولى تطبيق السنة، الفائدة الثانية حفظ العلم، الفائدة ماذا الثالثة الخروج ماذا من الغفلة، الفائدة الرابعة خروج من خلاف ماذا الأئمة، لأن بعض الأئمة لربما التزم دعاء واحدا فقال هذه السنة فقط، هذه السنة فقط، دون ذلك قال خارج الصحيح، وما جاء في الصحيح مقدم، وهكذا يذكر أشياء، وهكذا يذكر ماذا أشياء. فالسنة في ذلك أن الإنسان يأتي تارة بدعاء الاستفتاح من حديث أبي هريرة، وما جاء من حديث عمر، وما جاء من حديث ماذا غيرهما. لهذا نبه الشيخ عليه رحمة الله أنه يجوز للإنسان، يجوز ماذا للإنسان الاستفتاح بكل ما ورد، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل ماذا سنة، الكل ماذا؟ سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلنا الإمام أحمد عليه رحمة الله اختار هذا الدعاء وقدمه كما قال ابن القيم لستة ماذا؟ أسباب، لستة ماذا؟ أسباب. وذكر هذا في زاد المعاد، وذكر هذا ماذا؟ في زاد ماذا؟ المعاد عليه رحمة الله.